بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وينعقد هذا الدرس المبارك وهو درس شرح الحديث الأربعين النووية في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المذنب وفقهم الله تعالى. قبل أن ندخل في الحديث، لعلنا نمر على ترجمة يسيرة للإمام النووي رحمه الله تعالى. هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحراني الدمشقي الشافعي، ولد في عام 631 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد في قرية حران، ثم قدم دمشق فسكن في المدرسة الرواحية يتناول خبز المدرسة، فحفظ كثيرا من المتون، وكان يقرأ في كل يوم 12 درسا، وكان يعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل أو توضيح عبارة وضبط لغة، وبارك الله له في وقته. مشايخه قرأ على كثير من العلماء، منهم الرضي بن البرهان والشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري وزين الدين عبد الدائم وعماد الدين عبد الكريم الحرستاني، وقرأ على ابن مالك كتابا من تصنيفه. تخرج على يديه جماعة من العلماء، منهم الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري وشهاب الدين أحمد بن جعوان وشهاب الدين الأربدي وعلاء الدين بن العطار، وحدث عنه ابن أبي الفتح والمزي وابن العطار. تصانيفه رحمه الله تعالى: شرح صحيح مسلم، وله الكتاب كتاب رياض الصالحين، والأذكار، والأربعين الذي نحن بصدد شرحه، والروضة، والمجموع، والتبيان، وغيرها من الكتب النافعة. وفاته زار النووي مشايخه الأحياء والأموات، ثم زار بيت المقدس وعاد إلى نوى، فمرض عند والده فانتقل إلى رحمة الله في 24 من رجب سنة 676 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن عمره 45 سنة، ومع ذلك له هذه التصانيف وله الآثر الكبير رحمه الله تعالى. بدأ كتابه بمقدمة لعلنا نعلق عليها بما فتح الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز: الحمد لله. الحمد يا أيها الكرام الثناء على الله بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. رب العالمين، الرب هو المالك المدبر الخالق المتصرف، والعالمين هم كل من سوى الله جل وعلا. يقول: قيوم السماوات، قيوم السماوات يعني قيوم السماوات والأراضين. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو جل وعلا الذي أقام السماوات والأراضين. ولذلك في نسخة من هذا الكتاب قيوم السماوات والأراضين، وفي نسخة الأرض مدبر الخلائق أجمعين. هو المدبر للخلائق أجمعين جل وعلا، باعث الرسل أي مرسل، باعث مرسل الرسل. الرسل يعني جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة ومن الخلق أنهم يطلبون من الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى، وقيل غير ذلك. قال رحمه الله تعالى وسلامه على المكلفين عليهم إلى وباعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين، يعني الجن والإنس والعقلاء البالغين لهدايتهم، يعني هنا هداية بيان، هنا بيان الحكمة من بعث الرسل وهي هدايتهم، يعني دلالتهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، وثانيا يعني دلالتهم إلى الطريق المستقيم، هدايتهم دلالتهم ودلالتهم وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، وبيان وتوضيح شرائع الدين، وتبيان توضيح وتوضيح شرائع الدين. قال رحمه الله تعالى وبيان شرائع الدين بالدلائل، أي الأدلة الصحيحة، الأدلة الصحيحة التي لا تحتمل أمرا آخر بخلاف الأدلة الظنية، فإنها تحتمل أمرا آخر، الدلائل القطعية وواضحات البراهين الأدلة، واضحات البراهين الأدلة. أحمده على نعمه وفي نسخة على جميع نعمه يعني أقر واعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا، قال هنا رحمه الله تعالى على نعمه على جميع نعمه، قال أحمده الحمد فعل ينبئ عن شكر المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وعلى غيره على نعمه، وأسأله يعني أطلب منه المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، يعني أقر وأعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وهذا هو الشرط الأول لقبول الأعمال وهو الإخلاص لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله الخلة منزلة فوق المحبة، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، يقر واعترف بأن الله أرسل محمدا إلى الخلق أجمعين فأطيعه فيما أمر وأصدقه فيما أخبر وأجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا أعبد الله إلا بما شرع، وهذا هو الشرط الثاني لقبول العمل وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بإنزال القرآن العزيز المكرم أفضل المخلوقين صلى الله عليه وسلم، الدليل يعني على فضله قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد أفضل المخلوقين المكرم صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن العزيز المعجزة المستمرة، المعجزة المستمرة القرآن هو كلام الله يا أيها الكرام، كلام الله تكلم به حقيقة من الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو المعجز المعجزة الخالدة، فكل نبي كانت له معجزة تناسب ما برع به قومه، فموسى معجزته العصا وكون يده بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء، وقومه كانوا مشهورين بالسحر، وعيسى برع في قومه في الطب فكانت معجزته إحياء الموتى وإبراء الأكمة، والأبرص، ونبينا صلى الله عليه وسلم قومه كانوا أهل اللغة العربية، فجاءهم بهذا الكتاب المعجز وهذا الكتاب الذي بلسان عربي مبين، هذه الآية الخالدة إلى قيام الساعة. قال المعجز المخصوص المعجزة المستمرة، هذا القرآن معجزة مستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة يعني الواضحة للمسترشدين يعني السائرين على الطريق إلى الله، المخصوص بجوامع الكلم، المخصوص صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. جوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي يكون تحتها المعاني الكثيرة، مخصوص بجوامع الكلم. وسماحة الدين يعني بعث بالحنيفية السمحة، أي السهلة لا مشقة فيها، ولا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف الله الناس إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل يعني من الأنبياء وسائر الصالحين. الآل أيها الكرام هم الأتباع على الدين على القول الصحيح، ويدخل فيهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين دخولا أوليا، لو لم يكن آله إلا قرابته. يقول آل النبي هم أتباع ملته ما كان من عرب منهم ومن عجمي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. قال وعلى سائر الصالحين. ثم قال أما بعد، قيل هي فصل الخطاب، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من حال إلى حال. فقد روينا يعني روى هو رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، ومن طريق من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها، في نسخة عالما، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه ضعيف وإن كثرت طرقه. يقول هنا عن علي بن أبي طالب هذا الحديث فيه جلالة قدر النووي رحمه الله تعالى، وأنه روى بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا من طرق كثيرة، وإن تعد الطرق فيه أيضا يا أيها الكرام أن من حفظ على أمتي إلى آخر حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وإن تعد طرقه وفيه عدالة أهل الحديث يعني بيان ما هم عدالة الحديث، فإنه رحمه الله تعالى يعني رغم يعني حاجته إلى في كتابه إلى هذا الحديث، إلا أنه بين أن رتبته أنه لا يحتج به، قال على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. قال رحمه الله تعالى وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب أي حديث 40 ما لا يحصى من المصنفات، فيه أن ما جرى عليه الإمام رحمه الله تعالى النووي قد سبق إليه ولم يكن هو أول من ألف فيه، وأنه ألف اقتداء فيه يعني بهؤلاء الأئمة. وفيه نسبة الفضل يا أيها الكرام لأهله، وفيه سعة اطلاع الإمام النووي رحمه الله تعالى وكثرة قراءته. قال هنا في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف يعني ألف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وعبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. يقول رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا فيه سلامة القلب، سلامة القلب يعني من يعني سلامة القلب لأهل العلم، و يعني خاصة لأهل العلم خاصة، حيث أن حيث بين رحمه الله تعالى طرقهم في الجمع، ثم يعني ثم يعني بين يعني يعني بين يعني عالمه يعني الجمع، ثم يعني مع اختلاف طريقتهم عن طريقته رحمه الله تعالى. وهذا الاختلاف اختلاف وتنوع، الاختلاف تضاد. قال رحمه الله تعالى: استخارة الله، أيضا هنا استخارة الله جل وعلا في الأمور التي لا يتضح أمرها، اقتداء بهؤلاء الأئمة الإعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا يقول رحمه الله تعالى: فليس اعتمادي على هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هنا يبين حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني يقول هنا مع أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكنني ما عملت به. اعتمد على قول صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال: ثم من العلماء من جمع 40، يعني اختلافهم في أصول الدين، في أصول الدين يعني في العقائد، وبعضهم في الفروع، في الفروع يعني في الفقه، وبعضهم في الجهاد في سبيل الله، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، في الآداب يعني آداب الآداب الخاصة والآداب العامة، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وهنا يدعو لهم، وهنا سلامة قلبه رحمه الله تعالى وإخلاصه: نحسبه كذلك، والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا. وقد رأيت جمع 40 طريقته رحمه الله تعالى في هذا الجمع 40 أهم من هذا كله، أهم من هذا كله، ليست في العقائد، ليست في الأصول، ليست في الفروع، ليست في الجهاد، ليست في الزهد، ليست في الآداب، يعني في الآداب خاصة، ليست في الخطب. يقول 40 أهم من هذا، وهي 40 الصحيح أنها 42 حديثا وليست 40 رحمه الله تعالى، مشتملة على جميع ذلك، يعني جمع هو مشتملة على العقيدة، ومشتملة على الفروع، ومشتملة على الآداب، ومشتملة على الزهد، مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين. ولذلك الحديث الذي معنا بعض أهل العلم يرى أنه ثلث الإسلام قاعدة من قواعد الدين، وهو قاعدة أيضا من القواعد الفقهية، ولا عمل إلا بنية. كل هذا عن الحديث الأول من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليها، ونصف الإسلام أو ثلثها أو نحو ذلك، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، بعضهم قال أنه ثلث الإسلام. ثم التزمت بهذه 40 أن تكون صحيحة عند علماء الحديث أو عند النووي رحمه الله تعالى في صحيحي البخاري ومسلم، و يعني عددها 300، عددها يعني عددها هذه في صحيح مسلم، التي في صحيح مسلم عدد ما في صحيح مسلم البخاري 10 أحاديث أو 20 حديثا التي في البخاري، ومسلم 29 حديثا. وأذكر أذكرها محذوفة الإسناد، أذكر الحديث لا سانيد، ليسهل حفظها، يسهل حفظها يعني على طالب العلم، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعتها إلى حديث ببيان بباب في ضبط خفي ألفاظها، خفي ألفاظها يضبطها النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الحديث، إنها أصول، لأنها قواعد، لأن مدار الإسلام عليها، لما اشتملت عليه واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر. وعلى الله اعتمادي ليس على نفسي، وإنما على الله أعتمد، وإليه تفويضي فوادي الله، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ويلحظ في هذا يعني تجرد النووي رحمه الله تعالى، ويلحظ أيضا حرصه على نفع الناس، ويلحظ إخلاصه، ولذلك نفع الله بهذه الحديث كما نفع بكتبه رحمه الله تعالى. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه البخاري ومسلم. والإمام البخاري صدر صحيحه بهذا الحديث، أول حديث من أحاديثه هو هذا الحديث. وبعض أهل العلم يقول لك أنه ينبغي لكل من ألف أن يبدأ كتابه بهذا الحديث، لأنه أصل، حتى ينتبه لتصحيح النية وإخلاصه لله جل وعلا في عمله. فالحديث يدل على أن النية معيار تصحيح الأعمال، حيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت فسد العمل. يقول صلى الله عليه وسلم هنا: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيها ما عداه. إنما الأعمال، الأعمال يدخل فيها الأقوال والأفعال، الأعمال بالنيات، بالنيات يعني بالقصد، ماذا قصده، صلاحها بالنية وفسادها بالنية. إنما الأعمال بالنيات، يعني الصلاح والفساد إنما هو على مداره على هذه النية، على صلاح هذه النية. ولذلك على كل واحد منا أن يحرص على إصلاح نيته في عمله حتى يقبل من هذا العمل، وهذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل، وهو الإخلاص لله جل وعلا. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ، إن سواء كان رجلا أو امرأة، إنما لكل امرئ ما نوى. يعني هنا لا بد من تعيين المنوي، لا بد أن ينوي لكل امرئ ما نوى، إن نوى الخير حصله، وإن قصد وجه الله حصل الثواب، وإن أخل بذلك فإنه لا يلوم إلا نفسه وقد فاته الأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى. فما أن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من بلد، أو هي الترك والمجافاة، وهي الانتقال من بلد إلى بلد، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وسيمر معنا يعني بعض الأنواع منها. الهجرة إلى الله، هجرته إلى الله يعني إلى ما يريد الله جل وعلا، إلى طاعة الله جل وعلا، إلى ما يقرب إلى الله. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. إلى الله ورسوله، يعني رسلة للرسول صلى الله عليه وسلم، يهاجر من مكة إلى المدينة ليتعلم الدين ينصر الله جل وعلا وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله إن كانت هجرته قصدا لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، فهجرته إلى الله ورسوله هنا كرمها لأنها أشياء عالية وأشياء عظيمة، أشياء عظيمة الهجرة لله والهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، أشياء عظيمة إن هاجرت لله هاجرت للرسول صلى الله عليه وسلم هجرتك إلى الله ورسوله يعني ثوابك وجزاؤك على الله جل وعلا. ومن يهاجر في سبيل الله في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها هاجر ليحصل على دنيا، يعني هنا الدنيا أي شيء من الدنيا من حظوظ الدنيا مصلحة من مصالح الدنيا، أو امرأة ينكحها يتزوجها. بعض العلم قال أنه هذا الحديث قيل في مهاجر أم قيس رجل أراد الزواج من امرأة فاشترطت عليها لا تقبل بالزواج من حتى يهاجر، فهاجر فتزوج بها هنا راح عليه الأجر وسمي مهاجر أم قيس، هذا أيضا لا يصح. فهجر إنما هذه من أمثلة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني من حظوظ الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه ولا ما قال هجرته إلى الدنيا يصيبها إلى ما هاجر إليه من هذه الحضور إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث حديث عظيم، وسنمر على مسائل في هذا الحديث إن شاء الله، عسى الله أن ينفعني وينفعكم بها أيها الكرام. المسألة الأولى يا أيها الكرام، يراد بالنية نية المعمول له، وهذا هو الإخلاص المعمول له، هل عملت هذا العمل لله أو عملت لغير الله؟ انتبه فأخلص في عملك لله جل وعلا. ولذا السعدي رحمه الله تعالى يقول حول هذا الحديث، يقول ينبغي لكل واحد منا يعني معنى كلامه أن ينوي نية عامة أن يقصد بعمله كله وجه الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ينوي يعني عند كل عمل يعني نية هذا العمل، لكن نيته في أعماله كلها أن يريد بذلك وجه الله، يخلص في عمله لله جل وعلا والدار الآخرة. إذن الأمر الأول نية المعمول له، ثانيا نية العمل، نية العمل هذا العمل لمن عملته أو ما هو هذا العمل. بنية العمل يا أيها الكرام تمييز العبادة عن العادة، يعني الجلوس في المسجد يقصد للراحة ويقصد أن يتقرب إلى الله ينتظر الصلاة، يختلف هذا العمل بالنية. يجلس مثلا بعد صلاة الفجر يجلس هكذا ولا يجلس بنية الحصول على ثواب الله جل وعلا والأجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاغتسال مثلا يحصل للتبرد ويحصل للغسل من الجنابة. إذن تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. أيضا يقصد بالنية تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز الفرض عن النفل وتمييز الفروض بعضها عن بعض. يصلي ركعتين هل نوابها الفجر أو نوابها راتبة الفجر، إنما يبين لنا ويوضح لنا المقصود هو النية، وإلا صورة العمل واحدة. تمييز العبادات بعضها عن بعض، يصلي الظهر ويصلي العصر، الفارق بينهما والمميز بينهما هو هذه النية، هذه النية، هذه النية. إذن تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. من المسائل النقطة الثالثة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. لا هجرة يعني إلى مكة إلى المدينة بعد فتحها، بعد فتح مكة لأنها صارت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، نية هذه النية ينوي النية الطيبة وينوي النية الصالحة ويحصل على ثوابي على الثواب بعد هذه النية، ولكن جهاد ونية باقية النية لكل امرئ ما نوى، سنعرف التفاصيل إن شاء الله الآن. رابعا من النقاط، يحصل المرء بنيته أجر العمل يحصل بنيته أجر العمل وإن ما عمل هذا العمل. مثاله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أن يعلمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، ورجل يقول يعني يتمنى أن يكون مثل فلان، لو أن الله أعطاني ما أعطى فلان لا عملت به مثل عمله. في الأجر سواء بسبب النية. والرجل الذي أعطاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، والرجل الآخر يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله، فنيتهما سواء، يحصل له الأجر بنيته بسبب النية. إذن هذا يحصل المرء بالنية أجر العمل ولو لم يعمل. خامسا، إذا حبس المرء عن العمل، حبسه عذر شرعي، كتب له ثواب عمله بنيته. مثاله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. صحيح مقيم يكتب له عمله صحيحا بسبب نيته، أنه لو كان صحيحا لعمل هذا العمل. إذا سافر منعه من الأداء السنة السفر، ويكتب له الأجر لأن نيته لو أنه مقيم لأقام هذا العمل. وهذا يعني فضل الله يؤتي من يشاء. أيضا مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يقول: إن في المدينة بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر لأن نيتهم طيبة، لأن نيتهم خالصة لله جل وعلا، لأنهم لولا العذر لقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حصلوا الأجر. ولذلك انتبه للنية يا أخي، أخلص في نيتك حتى تثاب. سادسا، لو أن شخصا نوى عملا صالحا فرضا أو سنة ووقع لغير من نواه فله أجره ولو وقع في غير موضعه. ذلك أن أبي يزيد معن بن يزيد أخرج والده صدقة، الذي هو معن يزيد، وضعها عند رجل في المسجد. فلما وضعها عند هذا الرجل في المسجد ما كان منه إلا أن جاء ابنه وأخذ هذه الصدقة، ابنه. لما أخذها جاء بها إلى والده، قال والده: والله ما إياك أردت يا معن. فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليزيد: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، ومن ذلك قصة الرجل الذي الذي قال: لا تصدقن اليوم بصدقة. فخرج بصدقته ووضعها في يدي سارق. فتحدث الناس قلت صدق الليلة على سارق، ثم إنه قال: لا تصدقن الليلة بصدقة، فتصدق على زانية. فتحدث الناس صدق على زانية، ثم في الليلة الثالثة تصدق على تصدقا، فتصدق على غني. ثم إنه جاءه آت وقال: إن صدقتك مقبولة لأن نيته طيبة. أما الزانية أو السارق فلعله يستعف ويترك السرقة، وأما الزانية لعلها تستعف وتترك الزنا، وأما الغني فلعله يتعب ويبذل لنفسه ويبذل من ماله. إذن هذه مسألة. سادسا أو سابعا، من فضائل وثواب النية الخالصة النجاة في الشدائد، والمضائق والسلامة. من يعني دليل ذلك قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ثم انطبقت عليهم الصخرة وجلسوا في الغار لا يستطيعون يزيلون هذه الصخرة ولا يستطيعون الخروج. قالوا لبعضهم أنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال الأول ودع الله بإخلاص: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، وإنه نأبي طلب الشجر يوما فلم أرح على والدي إلا وقد نام، فحلب لهم ثم وقف على رأسيهما والصبية يتضاغون عنده حتى انفجر الصبح، حتى جاء الصباح وهو واقف ولم يوقظ والديه ولم يسقي أحد، لم أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، يعني لا العبيد ولا الإماء ولا أهله ولا أولاده. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. لاحظ الإخلاص. فانفرجت الصخرة. ثم جاء الثاني وقال: إنه كان في ابنة عم حبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإنني راودتها عن نفسها فأبت وألمت بها سنة و يعني طلبت منه مالا، فقال: لا أعطيك هذا المال حتى تمكنيني من نفسك، فمكنته من نفسها وأعطاها المال. فلما جلس منها مقعد الرجل من امرأتي قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. يقول: فتركتها ويا حب شيء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكن لا يستطيع الخروج. لاحظ الإخلاص. فعل هذا ابتغاء وجه الله، ترك الحرام. الثالث قال: اللهم إن كان لي وجراء عند ناس يعملون عنده، أعطى كل واحد أجره إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ أجره، نمى له أجره حتى كان واد من الغنم واد من البقر، يعني مال كثير. جاء إليه يوم من الأيام وقال: يا عبد الله اتق الله وأعطني حقي. قال: كل ما ترى من حقك. قال: فاستحقه هو لم يترك منه شيء، الله ما كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرج الصخرة فخرجوا. لاحظوا الإخلاص. قصة نبي الله يوسف كيف أنجاه الله جل وعلا، أنجاه الله من الفتنة إخلاصة. ولذلك يقول: أنجاه الله جل وعلا بإخلاصه، كذلك أن يصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين. إذن في الشدائد ينجيك الإخلاص بإذن الله. من المسائل ثامنا: رب عمل يسير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. العمل الكبير لو تبرع شخص بملايين لكنه قصد أن يقال يقول الناس عنه ذلك، أن يمدح، العمل هذا الكبير صغرته النية، صار صغير. ربما عمل يسير تعظمه النية، عمل يسير تعظمه النية، لو تصدق به الدراهم القليلة لكنه مخلص لله صار العمل كبير. الله يقبل يعني العمل الصالح ويربيه لصاحبته يكون مثل الجبل الكبير. لذلك انظروا للمرأة التي سقت الكلب وهي كانت بغي، لكنها يعني سقته لله، شكر الله لها وأدخلها الله الجنة، وكما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن العمل يسير تعظمه النية، اللي أزال غصا الشجر عن طريق المسلمين يؤذيهم شكر الله له وأدخله الله الجنة للنية الطيبة. لذلك ننتبه لنياتنا، نياتنا ننتبه لها. العمل يسير تعظمه النية، العمل الكبير ما يقصد به وجه الله تصغره النية. تاسعا: العمل بلا نية لا يقبل ولا يصح، والنية بلا عمل يثاب عليها المرء. العمل بلا نية لو عملت الأعمال الكثيرة بدون نية إنها لا تقبل، لا بد من النية، لا بد من القصد. وإذا نويت ولم تعمل فإنك تثاب على هذه النية. ولذا قال: ولكن جهادا ونية، إنما الأعمال بالنيات، يثاب على نيته. فانتبه يا عبد الله. عاشرا: الثواب على قدر النية. ومن قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم، انتبهوا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظوا الأمر بالمعروف والأمر بالصدقة والأمر بإصلاح بين الناس هذه أعمال طيبة وأعمال عظيمة. قال جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يعني خالصا لله، انتبه للنية، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الثواب على العمل على النية، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يعني بنية غفر لما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. إذن العمل تعظمه النية، الثواب العظيم على النية. فننتبه لنياتنا، نخلص لله جل وعلا، نقصد ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة. الحادي عشر، النية لا تغير العمل الحرام. يعني ما يأتي واحد يريد أن يعمل عملا سيئا ويقول أنا أقصد في ذلك، ينظر إلى الحرام ولا أتفكر. لا تغير النية العمل الحرام، الحرام يبقى حراما، لا تغيره النية. انتبهوا لهذا يا أيها الكرام. نعم، الثاني عشر، نية الخير يثاب عليها ولو لم يعمل، ونية الشر، ونية الشر هل يعاقب عليها دون عمل أو يثاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعمل كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. لاحظ العمل، النية، هم تكتب له حسنة، إن عمل كتبت له حسنات كثيرة. طيب إن هم بسيئة ولم يعملها، انتبهوا، إن كان تركها لله فإنه يثاب، لأن هنا النية، إن تركها لله فإنه يثاب، لا يكتب له حسنة. إن تركها سهوا فإنه لا له ولا عليه. إن تركها عجزا وقد بذل الأسباب فإنه يكتب عليه الوزر، يكتب عليه الوزر ويكتب عليه الإثم. الثالث عشر من النقاط، النية الطيبة في المعاملات سبب في الإعانة. انتبهوا، اللي يعامل الناس ينتبه لنيته، والنية السيئة سبب في الهلاك والدمار. أنت تعامل الناس، تبايعهم وتشتري منهم يعني تستلف منهم وتقترض منهم وتشتري منهم، انتبه لنيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. تسلفت من فلان ولا تدينت لك سيارة ولا أخذت، إن أردت أداءها فإن الله يؤدي عنك، يعينك على الأداء، ولو لم تقدر فإنه يقيض من يؤدي عنك، أدى الله عنه. طيب، ومن أخذها، بعض الناس يأخذ ولا يريد الأداء، من نيته من أول شيء يماطل في يعني من أسلفه أو من اشترى منه السيارة أو البيت أو نحو ذلك، يماطل فيه وربما يخرج صك سارة ونحو ذلك ولا يعطيه شيء أبدا. يقول ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. انتبه لنيتك يا أيها الكريم ويا أيها المبارك. النية الطيبة سبب في أن يعينك الله، النية الخالصة، النية الصالحة. النية السيئة سبب في إتلافك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. النقطة الخامسة عشر، التشريك في النية، ينوي العمل لله ولغير الله أو أصله لله ثم يطرأ زيادة في صفة العمل. أما إذا بدأ العمل لله ولغير الله فإنه لا يقبل. يقول الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، عمل الصلاة مثلا وحسنها، هذه الصلاة عملها لله وأخلص وحسنها لأن شخصا ينظر إليها طال في الركوع والسجود، هذا العلم يقول أصل العمل يساب عليه، وأما الزيادة هذه فلا تقبل منه لأنه رأى فيها. فننتبه لهذا. هل يمكن أن تنوي الذي الخامس عشر، هل يمكن أن تنوي نيات كثيرة في عمل واحد؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك بعض العلم يقول لك أو بعض الفضلاء يقول النية هي تجارة العلماء. مثلا الصلاة ركعتين عند دخول المسجد ممكن تنوي تحية المسجد فقط، وممكن تنوي تحية المسجد وسنة الوضوء حصل لك أجرين، ممكن تنوي تحية المسجد وسنة الوضوء وراتبة الفجر حصل لك ثلاث أجور بعمل واحد. ممكن تصلي مثلا الضحى وتنويه الضحى وتنوي قضاء صلاة الليل التي فاتك يحصل لك الأجر، فضل الله واسع. مثلا قراءة القرآن ممكن تنوي تدبر القرآن، ممكن تنوي التلاوة هاجر التلاوة، ممكن تنوي العمل بالآيات هذه، ممكن تنوي امتثال أمر الله جل وعلا، وأيضا التلذذ بقراءة كلامه جل وعلا. فيمكن يحصل لك نيات كثيرة بالعمل الواحد، لذلك قال إنما لكل امرئ ما نوى، إن نويت النيات الكثيرة يحصل لك، والله جل وعلا فضله عظيم. مثلا النوم والأكل ممكن تنوي الأكل فقط ولا تنوي شيء ولا يحصل لك، ممكن تنوي يعني أداء حق نفسك عليك أن تحفظ نفسك، ممكن تنوي التقوي على طاعة الله، ممكن تنوي الـ القيام بعبادة الشكر لله جل وعلا بعد هذا الأكل، تنوي نيات كثيرة بهذا الأكل. مثلا النوم تنام فقط أو تنام بنية مثلا البعد عن مجالس السوء، تنوي نية التقوي على طاعة الله، تنوي قيام الليل، تنوي أن من أجل أن تجلس بعد صلاة الفجر في المسجد، تنوي أداء حق نفسك عليك، أن لنفسك عليك حقا، يحصل لك الثواب. إذن تحصل بالعمل الواحد على نيات كثيرة. السادس عشر من المسائل يعمل العمل لله ثم يمدح عليه، هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك. هل عاجل بشرى المؤمن؟ يعمل العمل لله خالص ويمدح على ذلك ويثنى عليه، هل عاجل بشرى المؤمن؟ السابع عشر أشياء ما تحتاج إلى نية. بعض العلم قال إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية لصحتها، لكن في الثواب تحتاج إلى نية علشان تتاب عليها، لكن يصح إزالة النجاسة بدون نية. منها مثلا صريح الطلاق، لو طلق ما يحتاج نية. منها العتاق ما يحتاج نية. منها قضاء الدين ما يحتاج نية، لو قضى الدين أعطاه المال اللي عليه وما نوى أن قضاء الدين أعطاه المال هذا، ولكنه هو مال الدين يكفي. منها رد الودائع، ترد الودائع التي عندك لا تحتاج إلى نية. الأمانات الغصوب لا تحتاج إلى نية. المسألة الثامنة عشر تغيير النية في العبادة، تغيير النية في العبادة، يعني أنت تغير نيتك في العبادة، تصلي مثلا صلاة هذه في الصلاة تغير النية مثلا من مطلق لمعين، يعني يصلي السنة قال خلي بخليها صلاة الفجر فايت، يقول ما يصلح، لا تصلح لا عن الأولى ولا عن الثانية. طيب تغيير من معين إلى معين لا تصح، صلي الظهر ذكر أو يصلي العصر ذكر أنه ما صلى الظهر قال بصلي الظهر، يقول لا تصلح لا عن الظهر ولا عن العصر لأن هنا غير نيته. من معين إلى معين تصح في حالة واحدة في صلاة الجمعة، إذا دخلت مع الإمام وقد رفع من الركوع الثاني فإنك تكمل الصلاة معه وتصير لك ظهرا، يعني كما أدركت شيء من الصلاة مع الإمام أدركت السجود لكنه هنا فاتتك صلاة الجمعة تصليها ظهرا. من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق يعني صلي مثلا صلاة الفجر ثم دخل الجماعة فأراد يصلي معهم فنوى نفلا مطلقا سنة يصح هذا، يصح هذا. من المسائل المسألة التاسعة عشر النية لابد أن تتقدم على العمل وتستمر أثناء العمل، لو تقدم العمل على النية فإنها لا تقبل. مثاله لو تصدق على زيد من الناس ثم بعد فترة نواها زكاة لم تقبل، لا بد أن ينوي زكاة قبل. إذن لا بد أن تتقدم النية على العمل، لا بد أن تتقدم النية على العمل ثم تستمر أثناء العمل. لو نوى قطعها، لو نوى قطعها فإنها يعني يفسد العمل. لو نوى قطع نية الصلاة تفسد هذه الصلاة، لو نوى قطع الصيام يفسد الصيام، وهكذا. لو نوى قطع الوضوء فإنه لا يصح الوضوء، لازم يستمر فيها في النية، يستصحب حكم النية إلى الفراغ من العبادة. المسألة أو النقطة العشرون، النية بالقلب والتلفظ بها بدعة، ما أحتاج تلفظ بها اللهم أني نويت وأنا أعمل كذا، لا، النية في القلب، النية في القلب. المسألة أو النقطة الحادية والعشرون، متى تصح النية عن الغير؟ تصح مثلا ينوي الحج والعمرة عن الصغير، ينويها عن الغير، ينوي مثلا ويطوف به، ينوي عن نفسه وعن الغير تصح. ينوي عن الغير في الحج والعمرة إذا كان نائبا عنه، هكذا الزكاة، وكل ما وكل فيه كالطلاق والعتاق ينويها عن فلان من الناس. الثانية والعشرون، يفرق بين اليمين المنعقدة واليمين اللغو بالنية. قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم التي يقولها الإنسان بدون قصد، يعني بدون نية، لا والله ولا والله، لكن إذا قصد فإنها تكون منعقدة ويكون عليه الكفارة. قال إلا لا يؤاخذكم الله بأيمانكم، قال إلا ما عقد، يعني اليمين المنعقدة هي الذي يؤاخذ عليها الإنسان، واليمين اللغو لا يؤاخذ عليها. من النقطة الثالثة والعشرون، يبعث الناس على نياتهم. تقول عائشة رضي الله عنها يغزو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش يعوز عائد بالبيت ويغزوه جيش، فإذا كانوا بويداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. تقول عائشة يا رسول الله فيهم أسواقهم وليس من ليس منهم، يعني ليس من هؤلاء، كيف يخسف به معهم؟ فقال يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم. تبعث على نيتك أنت، نيتك الطيبة تبعث عليها وتتابع على هذه النية. النقطة الأخيرة في هذا وقبل الأخيرة، هل يعاقب المرء على النية إذا اقترن بها عمل؟ قلنا أنه يعاقب، دليل ذلك قوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل واضح، المقتول ليش؟ لنية، أنا كان حريصا على قتل صاحبه. فننتبه يا أيها الكرام لهذا. النقطة الأخيرة، الهجرة، أنواع، منها الهجرة من مكة إلى الحبشة، ومنها الهجرة إلى المدينة، ومنها الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، ومنها الخروج من أرض البدعة إلى أرض السنة، من أرض يغلب عليها الحرام إلى أرض يغلب عليها الحلال، الفرار من الأذية في البدن، الخروج خوف المرض من البلاد الوخيمة إلى أرض النزهة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج، أيضا الخروج خوفا من الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وأيضا هجرة القبائل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا منها هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه، أي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أيضا هجرة الزوج زوجته واهجروهن في المضاجع، ومنها هجر ما نهى الله عنه وهي عم الهجرة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.